والسلام على الصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا: رجل نمى ماله وتجارته وعقاراته من مال حرام، ثم أحب أن يتوب وينيب إلى الله جل جلاله ويستغفر الله، فكيف يصنع بهذه العقارات الضخمة وهذا المال الكثير وقد تعود وأهله شيخنا على حياة معينة؟ تعود تعود على حياة معينة من مصاريف للأولاد والجامعات وإلى آخره، كلها صريحة على الترف. على الترف، نعم يا شيخنا بارك الله فيكم. فكيف يعني ماذا يكون الحكم الشرعي في حق هذا الرجل؟ نعم، استفتاء ولا إلى فتوى، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طبعا هذا فيما يتعلق به شخصيا. أنا أدري أن وراء السؤال ماذا يفعل بتلك العقارات والأموال. لا شك أننا نرى ما يراه بعض أفاضل علماء العصر الحاضر، أن المال الناتج من الحرام لا يجوز أن يستفيد منه شخص بعينه، وإنما يصرف في المرافق العامة. فهو لابد أنه يدري أنه كان في يده يوما ما 100 دينار، 1000 دينار، 5000، أقل أكثر مش مهم، إنما هو التقريب والتمثيل. وكان هذا المال كسبا حلالا، لنفترض مثلا صورة أنه ورثه بغض النظر عن المورث هل كان كسبه حراما أم حلالا، وإنما لما انتقل المال بطريق شرعي إلى هذه الورثة فهذا المال صار بالنسبة إليهم حلالا. نفترض هذه الصورة، والصور تتعدد. ثم أخذ يعمل فنمى ماله واتسع عقاراته وإلى آخره، فيعود إلى رأس المال القديم. ولا ينفع هنا أن نقول بأنه عاش في ترف فنعتبر حياته الترفية إذا صح التعبير، وهي إنما كان أثرا لتعامله بالحرام. الحرام لا يعالج بالحرام، فلا يعتبر كونه الآن عاش في نعمة، عليه أن يتجرد. والسلف الصالح خاصة الأولين منهم أصحاب الرسول عليه السلام الذين تركوا ديارهم وأموالهم في سبيل الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا تكون التوبة النصوح. ولا أجد يعني مخرجا إلا هذا، والله أعلم. يدخل في ذلك شيخنا بارك الله فيكم كل حرام، يعني كل حرام بارك الله فيكم يا شيخ.